لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي. قال فسببت الحجاج عنده فقال لا تكن عولا للشيطان. الحجاج حاله لا يخفى، مبير هذه الأمة، عند الترمذي بإسناد صحيح أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 20,100,000 من التابعين، أحصوا ما بلغ الحجاج صبرا، ما قتل الحجاج صبرا يعني حبسهم حتى ماتوا، فبلغوا 20,100,000. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مبير الأمة. وأبو جمرة الضبعي عرفه ابن عباس واستأنس به، وكان من شدة محبته وإدلاله إذا جلس ابن عباس على كرسي العلم ليعلم أجلس الضبعي عنده. قال فسببت الحجاج عند ابن عباس، يعني في مجلس خاص بين من تربطه ألفة، فقال لا تكن عونا للشيطان. والمرء إذا فتن سيعجزك تلونه وتلاعبه بالدين، وإباحة ما كان يحرم وتحريم ما كان يحلل. وهذا قد شاهدتموه لما ظهرت قرون الفتن في ربيعه، كم من الناس ممن كان يحرم التظاهر فخرج مع أول الخارجين، وكم من الناس من كان يتورع عن الدماء فخاض فيها بسلاحه، وكم من الناس من كان يتورع عن التكفير فكفر الحكام وكفر من دافع عنه، وكم وكم. دخل أبو مسعود على حذيفة فقال اعهد إلي، فقال له ألم يأتك اليقين؟ فقال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلال حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله تعالى واحد. وعن أبي عمار قال قال حذيفة إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، يعمى بالفتن، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. يعني من قلبه صافي يرى الدمار الذي حصل بالثورات والفتن والأرواح وذهاب الديار والأموال، ثم في الناس من يحرض على الثورات، لأن القلب منطمس بالفتن ومظلم بالشبهات، لا يبصر ولا يرى نعمة الأمن والأمان. قال إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، هذا ميزان. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابت. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما صح عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. هذا علامة نفاق، لأن هؤلاء في الحقيقة إذا أتوا السلطان لا يجرؤون على الطعن فيه، إنما يمدحونه أمامه. فإذا خلوا بشياطينهم ذكروا المعايب وطعنوا. وعن أبي إدريس الخولاني أنه قال: ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. فحق الإمام على الرعية ما قاله ابن جماعة رحمه الله: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه. رد القلوب النافرة عنه إليه بذكر محاسنه وعظيم نعمة الله به وما يحصل به من خير، وجمع محبة الناس عليه، قال، لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. هذا حق الإمام، ليس تنفير الناس عنه وصد الناس عن طاعته وذكر مثالبه. وإن كان ثم خطأ فالنصيحة فيما بينه وبينه إذا كان الناصح أهلا لذلك. ولذلك ثبت عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، أي أعمى لا يبصر، وهو صحابي. أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد ابن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. والأزارقة فرقة من فرق الخوارج، أتباع نافع بن الأزرق، وكانوا من أشد الخوارج غلوا، لا يتورعون عن قتل طفل ولا امرأة ولا شيخ هرم، بل كانوا إذا جاءهم الرجل ممن يريد أن يلتحق بهم يأتونه برجل ممن أسروه معه زوجته وذريته فيدفعونه إليه، ثم يأمرونه بقتلهم، فإذا تردد حكموا بردته وقتلوه، وإن قتلهم مباشرة كبروا له وهللوه. قال: قتلته الأزارقة. قال: لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ أي لعنة الله على الأزارقة وحدهم هذه الفرقة أم كل الخوارج؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني كأنه يبرر خروج الخوارج وأن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل. فقال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم. ما هو السواد الأعظم؟ جماعة المسلمين ملتفين على إمامهم. عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره ما تعلم، يعني إذا كنت أهلا بأن تخبره، وإذا أخبرته لك عنده وجاهة والسلطان يسمع منك. قال: فأته في بيته فأخبره بما تعلم، ليس أمام الناس، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم من السلطان. يعني السلطان قد يرتكب خطأ وهو خطأ وأنت تراه خطأ، ولكن ارتكاب هذا الخطأ من أجل دفع خطأ أكبر وأنت لا تعلمه. وهنا قصة لطيفة عجيبة مشتملة على أصول عظيمة وقعت بين صحابيين، أحدهما خليفة وله سابقة في الإسلام، والآخر صحابي من صغار الصحابة ولد في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو من عامة الناس، وفيها فوائد وأحكام وعبر، وفيها أن الشخص الكبير والجليل قد يخطئ ولكنه إذا تبين له الحق رجع وأناب. روى عبد الرزاق في المصنف والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد حسن عن عروة ابن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره، والمسور بصحابي، أنه قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية أمير المؤمنين، أنه قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان فقضى حاجته ثم دعاه فأخلاه، أي دعاه فاختلى به، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال معاوية: والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي. حلف عليه أن يخرج له ما في نفسه مما ينتقده على معاوية. فقال المسور: فلم أترك شيئا عيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية: لا بريء من الذنب، كل ابن آدم خطأ، فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ يعني ماذا تعد؟ هل عينك لا تقع إلا على السيئات، أم أنك ترى ما نقع فيه من حسنات وما نقوم فيه من ولايات؟ فقال المسور: لا والله، ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب، لا يذكرون، لا يذكر إلا المعايب. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه. والمرء إذا اعترف لله بذنبه وأناب غفر الله له. فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ وهذا كل أحد عنده ذنوب يخشى إن لم يغفرها الله تهلكه. فقال المسور: نعم. فقال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فأنا أرجو المغفرة كما ترجوها، وما ارتكبته ذنوب. قال: فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه. وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب، الذنب واحدة والحسنات عشر، إلا أن يعفو عمن يشاء، فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله والحكم ما أنزل الله والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك. فتفكر في ذلك، يعني عدد حسنات الحاكم وما يلي، وكم يحصل به من خير، وكم يندر به من فتن. قال: فتفكر في ذلك. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. هذه القصة مشتملة على فوائد. من هذه الفوائد العظيمة أن الإمام إذا بلغه عن أحد طعن في الدولة لا يتركه، بل يدعوه ويبين له الأمر ويقطع دابر الشر. يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ دعاه فأخلاه. قال القيرواني: قيل لبني أمية: بأي شيء ذهب ملككم؟ قالوا: بتضييع الحزم وترك شغل اليوم إلى غد. الفائدة الثانية أن على الإمام أن يعرف أحوال رعيته وما يدور بين الناس، وأن هذا من الحزم في سياسة أمر الناس وصلاح أحوال الراعي والرعية. يعني لما جاءه يسأل حاجته لباه له ثم دعاه، فدل على أن معاوية كان يعرف من يتكلم في الحكام، من يطعم، من ينتقد، يعرف أحوال رعيته. فعلى الإمام أن يعرف أحوال رعيته وما يدور بين الناس ليعالج الأمور ويحزم في قطع دابر الشر. الفائدة الثالثة أن المسور بن مخرم رضي الله عنه كان مخطئا عندما طعن على إمام معاوية رضي الله عنه، ولذلك رجع عن هذا الخطأ حين تبين له، قال: فعرفت أن معاوية قد خصمني، فدل على أنه كان مخطئا. من فوائد هذه القصة أن الولاة بشر يذنبون كما يذنب غيرهم، فلا أحد بريء من الذنب، فمن استغفر ربه فالله غفور رحيم، وذنبهم لا يبيح الطعن في أعراضهم ولا الخروج عليهم. قال أبو مسلم الخولاني: إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. من فوائدها أن الولاة يلون من أمور إصلاح الناس أكثر مما يلي غيرهم من العلماء والقضاة ونحوهم. من فوائدها أن ولاة الأمر يتحملون أمورا عظيمة تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، وأكثر الرعية لا يدركون جسامة هذه الأمور. ولذلك قال: ولست تعرفها وإن عددتها لك. فالأمور إنما يعرفها من كابدها. ولذلك قال الطرطوشي رحمه الله في قاعدة عظيمة كان العلماء يوصون بها الناس، ومن باب الفائدة أيها الأفاضل، علماء المسلمين هم خيارهم، بخلاف علماء من مضى قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علماءهم شرارهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن واجب العلماء أن يكونوا للرعية عند الحاكم وللحاكم عند الرعية. يعني إذا كانوا عند الحاكم نصحوه وبينوا له حقوق الرعية، وإذا كانوا عند الرعية بينوا لهم ما يجب عليهم تجاه السلطان وما عليهم من حقوق له، لأن بهذين الأمرين يحصل الخير في الناس. يقول الطرطوشي: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والطامع. هذه جملة عظيمة. كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان عدلوا بين الناس ونشروا الخير والأمان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون من ظلم وضياع حق ونحو ذلك وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم. تقولون: حرمنا خيره بذنوبنا، ولو أطعنا الله ما عوقبنا بهذه العقوبة. قال: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والطامع. قد تبين له الأمور على غير وجهها فأعذره، قد يخطئ في حق حد بناء على أمر فأعذره، لكثرة ما يكابده فخيره عظيم. ومن فوائد هذه القصة رجوع الصحابة رضي الله عنهم للحق. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. والرجوع إلى الحق وإيثاره من أعظم ما يمن الله به على العبد. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. لا تستكبر عن حق فترجع إليه أبدا، لا تتمادى في الباطل. كما أن أعظم مصائب العبد أن يتمسك بهواه وما تربى عليه، وأن يعرض عن العلم النافع وأهله. قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. انظر لكلام العلماء وراجع، وانظر للسنة، فقد بينت فيها الأمور. من فوائد هذه القصة دعاء الصحابة لأمرائهم. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. والدعاء للسلطان والحاكم المسلم من علامات أهل السنة، يعني بها تميز السني من غيره. البدعي لا تكاد تسمع منه ثناء أو دعاء. قال البغدادي رحمه الله: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ يعني لو أخبر الشخص أن له أن لك دعوة مستجابة، بماذا ستدعو؟ قال: ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: كيف يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، يعني لم تتعداني، ومتى ما صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. وكان يقول: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه طيب الطعام، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأبرار والأخيار، يعني دعاهم بهذه الوليمة الطيبة وجمعهم. قال: فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن إمامه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. يعني رأى أن دعاءه لإمامه من الواجبات التي عليه من عظم حقه. وكان يقول: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له. وقال الطرطوشي رحمه الله: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وأن تخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. وذلك قال البربهاري في الاعتقاد في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فأمرنا، قال، أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، كما قال الحاوي في الاعتقاد: ولا ندعو على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال سعيد بن عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة. محمد بن واسع من علماء من الزهاد العباد، دخل على الأمير فدعاه إلى طعامه، يعني الأمير دعا محمد بن واسع إلى طعامه. قال: فاعتل عليه، يعني أظهر علة، قال اعذرني ما أستطيع الأكل. قال فغضب وقال إني أراك تكره طعامنا، يعني أراك تتورع عن طعامنا وكأنك تطعن فينا. فقال لا تقل ذاك أيها الأمير، والله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. هذا منهج أهل السنة. فاحذر أيها المسلم من الطعن على الإمام ونقده واتهامه في مجالسك الخاصة، وإذا ابتليت بذلك فتوب إلى الله ولازم الدعاء للسلطان، فهو بشر يصيب ويخطئ وقد يأتي المعاصي، ولكنه يكابد أمورا أنت في عافية منها وخفايا أنت تجهلها. ومذهب السب والتكفير بدأه الخوارج ومشى عليه أفراخهم. قال الشاطبي في الاعتصام أصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة. ومسائل السلطان أيها الأفاضل بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، لأن الخلل في هذا الباب يجر الأمة إلى شر وبلاء. ومن تأمل التاريخ والسير واعتبر بما فيها من العبر رأى الخير كله في امتثال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته في هذا الباب العظيم. قال ابن تيمية رحمه الله ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار ينظر في الفتن ماذا آلت وماذا أنتجت وأثمرت، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور، وأصل الخروج بالسيف إنما هو باللسان، وبه تسقط الهيبة ويتطاول الرعاء وتبدأ الفتنة. فعن زياد ابن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر. ابن عامر كان أميرا على المدينة واليا، لم يكن خليفة إنما والي. قال كنت، يقول زياد بن كسيب، كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق. والثياب الرقاق يجوز للمرء الرجل أن يلبسها. فقال أبو بلال وهو مرداس بن أدية أحد الخوارج انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. طعن فيه وهو على المنبر وهو تحت المنبر. فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي أبو بلال هذا خارجي ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. فهذا الخارجي أنكر على الإمام أمام الناس فأسكته الصحابي رضي الله عنه، وبين له أن هذا من إهانة السلطان وأن من فعل ذلك فإن الله سيهينه. قال الشوكاني رحمه الله في من يثبط عن الإمام ويثير عليه الفتن بالطعن فيه وذكر المثالب والعيوب، قال فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف يعني يحذر، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثار فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. وقد تكاثرت الآثار والأقوال عن السلف في النهي عن ذلك وذمه. قال أنس رضي الله عنه كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. فالمسلم يلزم الجماعة ويحافظ عليها ويحذر ويحذر من أسباب نقضها ونقصها وتقويضها. في السير قال الليث بن سعد كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، وهذا في الحقيقة خلاصة العلم. كتب رجل إلى ابن عمر، وابن عمر معروف من علماء الصحابة فقهائهم، قال كتب رجل ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله. يمكن ولا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. فكتب إليه إن العلم كثير، ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما أمر جماعتهم، فافعل. كم جملة؟ هذه خلاصة العلم. إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. هذا المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والإسلام دين رحمة، دين ألفة، دين محبة. كل أمر يفرق الجماعة ويؤدي إلى اختلاف القلوب منهي عنه في الدين. وإن قل، وذلك جاء في الحديث من فارق الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلية. لا يفارق الإمام وتلزم الجماعة وتدرأ الفتنة ويحافظ على المحبة، لأن البيت إذا كان متحدا ما ضره تكالب الأعداء في الخارج، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ويمد أهل الفتنة. وهذا أعظم خيانة للدين، لأنه مخالف الأحاديث وفيه ضرب لأصول الدين في إذهاب الجمعة والجماعات والعلم والخيرات، ثم خيانة للأوطان وخيانة للولاة والبيعة التي في عنق كل مسلم. وهذا الكلام أيها الأفاضل ينبغي أن يدرس ويحفظ ويتعلم وينشى عليه الناس، لأننا في زمان فتن والأعداء قد تكالبوا، ولا يرضيهم نعمة، والحسد قد أخبر الله أنه ملأ قلوبهم. فنسأل الله عز وجل يدرى عنا كل كيد، وأن يحفظ ألفتنا ومحبتنا، وأن يزيد تواصلنا، وأن يزيد دولتنا أمنا على أمنها، وخيرا على خيرها، وبركة على بركتها، ويدرى عنها كل فتنة وكل محنة وكل ذي شر، وأن يؤلف بين الراعي والرعية، وأن يزيدنا أمنا على أمننا، وأن يرد الأمن لمن فقده من المسلمين، وأن يؤلف بينهم وبين ولاة أمورهم، وأن يحفظ ديار المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا كما سألوا سبحانه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت، وهذا الموضوع طويل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.